أختنا حور سألت عن شيخ، تقول لمن الجنة؟ الله يجعلنا من أهلها يا رب، يا حي يا قيوم، يجعلنا من أهل الجنة، نسألك بفضلك أن ترزقنا الفردوس. اللهم آمين. آمين. الله جل وعلا أجاب على هذا السؤال فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه صفات أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. هم الذين طهرت قلوبهم من الكبر والرياء والعلو على الخلق بأي نوع من أنواع العلو، وتجنبوا الفساد في الأرض. والفساد في الأرض نوعان: فساد عام وفساد خاص. الفساد الخاص كل معصية يكسبها الإنسان هي نوع من الفساد في الأرض. الغيبة نوع من الفساد في الأرض، شرب الخمر نوع من الفساد في الأرض، النظر إلى المحرمات نوع من الفساد في الأرض ولو كان خاصا، ومنه ما هو عام كالفساد الذي ينتشر في الناس ويشاع ويظهر، ومثله الفساد بإشاعة الرشوة في المجتمع، الربا، الزنا، الإخلال بالأمانة، أكل المال بغير حق، كل هذا من الفساد في الأرض الذي قال فيه تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم قال في وصف جامع لمن يفوز قال: والعاقبة للمتقين. العاقبة يعني حسن المآل، جمال النهاية، إنما هو للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، بإيش؟ بطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. أن تعبد الله كأنك تراه، أن تقوم بحقوقه، أن تتقرب إليه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا تتحقق التقوى، التقوى في الصلاة، التقوى في الزكاة، التقوى في القلب بطهارته من الحسد، من العجب، من الكبر، من إرادة الشر بالناس، التقوى في اللسان بكفه عن أعراض الناس غيبة أو نميمة أو هتكا لعوراتهم وإشاعة للفاحشة والشر عنهم أو السب أو القدح أو القذف أو ما إلى ذلك. التقوى تكون أيضا بأن يتقي الإنسان المال الحرام فلا يتعرض لشيء من الأموال المحرمة، لا برشوة ولا بربا ولا بعمولة محرمة ولا بالإخلال بالأمانة التي تؤمن عليها في الوظائف والأعمال، ولا بالمناقصات التي تؤكل فيها أموال كثيرة وتدخل على وجه أنها معامة، أنها أنها أنها عمولة، فيأخذ عقدا بمليارات ثم يسربه إلى عقود باطلة لا تؤدي الغرض ولا تحقق المقصود، أو يأخذه بأضعاف مضاعفة ويرشي من يرشي من كل هذا ينافي التقوى. التقوى هي كالثوب لكنه يلبس في القلب، فإذا لبس في القلب انعكس على الظواهر. الآن هذا الثوب الذي ألبسه يستر ما يمكن أن يكون من القبيح. الله تعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يستر سوآتكم، أي العيوب التي تحبون سترها سواء من العورة أو غيرها. حتى الإنسان مثلا عنده إشكاليات في في في في مثلا عنده صلع مثلا ولا يحب يبين، يلبس شيء يستر هذا الصلع. عنده مثلا إشكالي يسترها باللباس، يواري سوآتكم، ثم قال وريشة، هذا لباس الجمال. بعد أن ذكر نوعين لباس الظاهر ذكر لباس الباطن، قال: ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير، هذا اللباس لا يتزيى به في الظاهر إنما يكون في القلب، وينعكس على الظاهر باتباع السنة والقيام. خير الأئمة خير الأمة صلى الله عليه وسلم. نصيحتي لمن أراد الجنة أن يلتزم ما ذكره الله تعالى من صفات المتقين، فإنهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم أولياء الله أحباؤه وأهل نصرته، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله أن نكون منهم. اللهم آمين.